مخرج رأسه، باقي رأسه على ما هو عليه، أو مبقي لرأسه على ما هو عليه، وجميع البدن على ما هو عليه، لا يترفه ولا يتترف ولا مثلا يتنعم ولا ولا ولا إلى آخره، لأن الموضوع المكان والموضع موضع عبادة وتذلل وخشوع وخضوع لله تبارك وتعالى، ليس موضع والله تنعم وتترف وإلى آخره. فيبقى ويبقي الإنسان نفسه على ما هو عليه منذ تلبس بإحرامه، لكن قبل ذلك عليه أن يتنظف، عليه أن يزيل الأشعار لا حيا في الدين من الأبطين ومن غيرهما، طبعا الأشعار التي تزال في العادة مو اللحية أو كذا أو كذا، لا، الأشعار التي تزال أو التي إزالتها من الفطرة، ما أقول في العادة، التي إزالتها من الفطرة، كمثلا شعر العانة والأبطين، وكذلك برضو أيضا حلق الرأس، ومثلا تقليم الأظافر، وإزالة الأوساخ والأشياء من البدن، فيبقى الإنسان نظيفا طيبا إلى غير ذلك، حتى إن مضى في عبادته مضى وهو مرتاح النفس قرير العين متنظف متطهر متطيب لربه، وإن مات مات على هيئة حسنة، لأن المحرم يترك على إحرامه، وفي إحرامه إذا مات فيبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا طبعا تعرفون أن الأمر مو كوقتنا هذا، الحجاج يتلبسون بالإحرام من المواقيت، إذا كانوا من أهل المدينة منذ الحليفة إذا حلق رأسه وقلم أظفاره، وكم يأخذ من يوم تطول الأظفار وتنبت الأشعار وهكذا، فيبقي الإنسان بدنه على ما هو عليه وأشعاره على ما هي عليه، حتى يكون أشعث أغبر لربه على هذه الحالة وهذه الصفة، متذلل لا متنعم متترف كذا وكذا إلى آخر، لا وهكذا، فيبقي البدن على ما هو عليه. لكن إذا تضرر بشيء من هذه الأمور يأتينا حكمها. نعم. والأفضل مين وقع؟ والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر. نعم. ما. والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ولا تحلقوا رؤوس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال والأفضل أن يكون الحلق طبعا وما يتعلق به من تقليم الأظفار وغيرها والطيب وغيره، أن يكون ذلك بعد النحر، يعني بعد تقديم الهدي وذبح الهدي، لكن هذا الأفضل، لأنه ليس كل حاج معه هدي، قد يأتي وهو عازم على الصيام أو تضيع النفقة وليس أمامه إلا الصيام، أو قد صام الثلاثة الأيام. إذن كما قلنا من قبل ونبين دائما وأبدا، أن الإنسان إذا فعل اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الرمي يوم العيد أو في ليلته إن تعجل، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي إن لم يقدم السعي، هذه أمور ثلاثة، إذا فعل الحاج اثنين منها حل له كل شيء إلا النساء، فإن فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، ولو لم يكمل حجة، بقي المبيت بمنى وبقي الرمي وبقي الهدي أيضا لمن لم يتعجل بتقديمه. إذن الأفضل ألا يحلق الإنسان رأسه ولا يفعل شيئا من ذلك إلا بعد النحر، الأفضل للآية. لكن فعل النبي وقوله وضح الآية، ولهذا قلنا الأفضل. ما الدليل على الأفضلية؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو قوله؟ قول النبي، جاء عدد من الصحابة فمنهم من قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أو أفضت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج، وهكذا. فكل ذلك يقول افعل ولا حرج. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لا، ما أقول فعله لا، فعله جاء على التمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن قوله للصحابة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر. هنا يقول المتمتع ومراد بهذا القارن، كما أشرت من قبل أن التمتع يطلق على المتمتع على الصورة المعروفة وعلى المتمتع القارن. لماذا؟ لأن الإنسان تمتع بالعمرة إلى الحج فيهما، وأنه يجب عليه الهدي فيهما أو الصيام، كلاهما يقال تمتع. فمن تلبس ودخل، يعني قارن الحج بالعمرة وتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن كان سائقا للهدي لا يجوز له أن يتحلل كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن معه ممن ساق الهدي. لكن ومع ذلك أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم، حتى عندما كرهوا ذلك غضب صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه أتقاهم وأخشاهم لله، وأن المانع له من ذلك سوق الهدي، لأنه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته ويبقى محرما أو في إحرام حتى يفرغ من أعمال الحج، لكن من لم يسق الهدي جاز له أن يجعلها عمرة وأن يتمتع بالعمرة إلى الحج كما أمر المصطفى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا طاف وسعى العمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له. هنا ليست المسألة مبنية على أن القارن إذا ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل لذات سوق الهدي لأنه ساق الهدي، وليست هذه العلة. لكن الأمر مبني على كمال العبودية والخضوع والتذلل لله، وأن الإنسان سائر في هذا الطريق وباقي في هذه المسألة، وأنه لا ضرر عليه من هذا. فإن حصل الضرر كما حصل للصحابي الجليل ويأتي بيان ذلك، جاز له أن يفعل ما حصل أو يزيل ما حصل به الضرر أو منه الضرر، ويجب عليه أمر معين كما سيأتي بيانه أو فداء لهذا العمل وهكذا. فإذا لم يحصل للإنسان ضرر أو تضرر بذلك بقي على عبوديته وعلى أكمل أنواع العبودية حتى يفرغ من حجه أو من أركان الحج. وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه. قمل أو قمل، قمل قمل أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفع. ثم قال تعالى: هنا الأمر إذا حصل الحاج ضرر، مرض فاحتاج لتغطية رأسه، مرض فاحتاج لتغطية بدنه، مرض في رأسه أو في مكان آخر فاحتاج إلى حلق ذلك الشعر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة: أتؤذيك هوام راسك؟ قال: نعم، لأنه رأى القمل يتساقط من رأسه فهو يهرش ويحك برأسه دائما وأبدا، لأن القمل يرعى ويأكل، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فقال: احلق. ثم أمره بما ذكر الله تبارك وتعالى بالآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام يصوم 3 أيام، الصدقة إطعام 6 مساكين، النسك يقدم لله ما تجوز به الأضحية، شاة بلغت السن المعروفة أو مثلا عناق أو تيس بلغ السن المعروفة، يعني يجوز أن يضحى به، أو 7 بدنة أو بقرة وهكذا، فيقدم شيئا من ذلك فداء لما فعل، سواء غطى أو قلم أو حلق أو فع أو تطيب، لأن مثلا عنده مثلا ضيق تنفس، الطيب يساعده على التنفس أو شيء من هذا القبيل. إذن إذا فعل شيئا للحاجة أو احتاج إلى أمر من الأمور ما جعل الله علينا من حرج، والحمد لله، ولم يكلفنا ما لا نطيق تبارك وتعالى، ولم يرد منا إلا الصدق والوفاء بما أمرنا به والقيام بما أمرنا به على الاستطاعة وبحسب الاستطاعة تبارك وتعالى. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك فعله وفدى، والفدية كما قلنا صيام أو إطعام أو نسك. الصيام 3 أيام، الإطعام 6 مساكين هنا في هذه المسألة طبعا، والصيام 3 أيام فقط، لا معها شيء آخر، لا 7 أيام أخرى يعني معها كما سيأتي في مكان الهدي أو مضى مثلا ذكره في المحصر. هنا يصوم 3 أيام فقط، أو يطعم 6 مساكين فقط، أو يقدم نسك، وهذا النسك ما يجزئ في الأضحية من كبش، من عناق، من تيس، من 7 بدنة وهكذا، لكن بشرط أن يكون النسك، إذا لم يكن 7 بدنة أن يكون بلغ السن التي تمكنه أو يعني يجوز في الأضحية أو أن يضحى به، بحسب اختلاف نوعه، لأن لكل نوع سن معينة ومدة معينة، إذا مر بها جاز أن يضحى به. نعم. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها. فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها. هنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يقول الله تبارك وتعالى، لكن ما معنى هذا القول؟ معناه أنه توصل بالعمرة إلى الحج وأيضا تمتع بالمباحات والحلال وما أحل الله له تبارك وتعالى بعد الفراغ من عمرته، لكن هل هذا الأمر يكون في جميع في الوجهين معا أو في النسكين معا، أعني في المتمتع والقارن؟ لا، فالمراد الظاهر أو المعنى هذه الآية وهذه اللفظة أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، توصل بالعمرة إلى الحج وتمكن من المجيء بهما في سفر واحد وفي وجه واحد وفي وقت واحد، وذلك أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج، لكن لو أتى بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا. ولو قرن، لو جاء في رمضان وقرن العمرة بالحج وبقي في إحرامه إلى الحج، هل يكون مقارن ويكون متمتع ويجب على الهدي؟ لا، فالأمر ليس إلينا ولا إلى أفعالنا وأعمالنا، وإنما هي بحسب الشرع، والدليل والاستدلال بالشرع وبأدلة الشرع، لا بأعمال البشر ولا بشهواتهم وأغراضهم وأهوائهم، وإنما الدليل والأدلة من الشرع وبالشرع هذا. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يجعلنا من الممتثلين لأوامره وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، المنتهين عما نهى عنه أو نهى عنه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا الثبات في الحق والثبات عليه، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، نحن والدين وذرارين وإخواننا المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. في أسئلة يا إخواني؟ عنده وعن دو بس أنا سؤال يقول بعضهم يكتب كتابة ما يقرأ، ما عليه شيء يقرأ بعضه ويتم إن شاء الله. أدري كذا أن يستأذن والديه للجهاد، والأب والأمهات كأنه يقول هل للأب والأمهات أن يرفضون في هذا؟ نعم، واضح الآن أن يذهبوا أولادهم للجهاد. هذا السؤال يعني نعم، لعلني ماشي ثلاثة أسئلة مرتبة، لكن خلي واحد هذا بس أولا، يعني يقول خطم واضح، لكن لعلنا فهمنا سؤالهم، وإن لم نفهمه يوضحه بعد ذلك. يقول إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى الجهاد أو أن يجاهد في سبيل الله، خرج أو كان الجهاد في بلده ومنعه الوالدان، هل لهما حق في ذلك أم لا؟ نقول إن كان الوالدان محتاجين له وبحاجة إليه فلهما ذلك، يمنعانه من الخروج أو من الخروج للجهاد في سبيل الله، لكن إن لم يكون محتاجين له، هناك عدد من الإخوة أو هما قادران أغنياء يعني أصحاء، والمستقبل له الله تبارك وتعالى، فليس لهما ذلك، وعليه أن يرضيهما ويطيب خواطرهما ويخرج وهما عنه راضيان. فإن دعا الأمر إلى غير ذلك ويوسط الناس وهكذا، فالأولى ألا يخرج أو ينبغي ألا يخرج إلا برضاهما، لكن لو رفض وهما ليس بحاجة إليه فله الخروج ولو لم يرضى، وإن منعه الوالد أو الوالدة فالأمر مرهون أو مقيد بالحاجة، فإن احتاج إليه الوالدة ليس لها غيره، وإن ذهب ضاعت فلا يجوز له، ففيهما فجاهد. لكن إن كان للوالدة أو لهما معا عدد من الإخوة أو هما أصحى وهي بكمال شبابها وصحتها وهناك من المحارم من يقوم برعايتها إلى غير ذلك فليس لهما أو لها أن تمنع، وإن منعت وخرج لا إثم عليه، والله أعلم. نعم. يقول ما حكم المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي غيره؟ نعم، المار في المسجد الحرام بين يدي المصلي كغيره يا إخواني بارك الله في الجميع، لا يجوز أن نمر بين يدي المصلي والمار بين يدي المصلي إذا كان منفردا، إذا كان الإنسان وراء إمام يجوز أن تمر أو تنام بين يديه ما في مشكلة، لكن إن كان متنفلا أو يصلي وحده منفردا فالمرور بين يديه بين في الحرم وفي غيره لا يجوز، وكل ذلك على حد سواء. وأقول من عندي قد يضاعف الإثم في هذا الحرم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه حذر وبين الوعيد في من فعل ذلك، وأنه لو مر بين يدي المصلي أو لو وقف 40 سنة ينتظر المصلي خير له من أن يمر بين يديه، وهذا في الحرم وفي غيره، ولا يجوز أن نمر بين يدي المصلي لا في حرم ولا في غيره، هذا بشرط ألا يكون المصلي قد فرط، يمكن يروح يصلي في قلب المطاف أو في باب من الأبواب أو في طريق من الطرق فيضيق على المسلمين ويفسدون، نمر بين يديه ولا كرامة والإثم عليه هو. لكن إذا لم يفرط ونروح ندوره ونقطع نمر بين يديه، لا، هناك مهمة أريد أن ننبه عليها، أن يقول بعض الناس قطع صلاتي أو يقطع صلاتي، لا، المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، والذين يقطعون الصلاة بينهم وبينوا في الأحاديث. ولا أريد أن أتكلم في هذه المسألة وهي الحمار والمرأة والكلب الأسود، طبعا 3 أمور أو أشياء أو أنواع ووردت الأحاديث فيها والكلام في هذه المسألة والأقوال الراجحة، لكن لا أريد أن أخوض في هذه المسألة. فلا يقال إذا مر بين يديك أو تقول إذا مر بين يديك رجل أنه قطع صلاتي، لكن إن لم تفرط فهو الآثم، وإن فرطت فأنت الآثم في الحرم وفي غيره على حد سواء. ومن خصص الأمر أو جعل الحرم يعني جعل الأمر في غير الحرم فلا دليل له، من جعل الأمر في غير الحرم فلا دليل له، ومن استدل بفعله صلوات الله وسلامه عليه فلا دليل له ولا يقوم له الدليل، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد صلى والناس يمرون بين يديه لكن من وراء السترة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي لا يصلي صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا حضرا أو سفرا إلا وقد وضع بين يديه سترة، فوجود السترة معروف يعني وقد اعتاده وألفه الناس من أمره، فلو خالف هذا المألوف في مكة وصلى من غير سترة ومر الناس بين يديه ولا سترة له لنقل لنا نفقه أمور ديننا وننظر إلى الأحاديث وإلى فعله صلوات الله وسلامه عليه، ولنكون ظاهريين مثلا في مثل هذه المسألة ونأخذ بظاهر الحديث ونقول ما ذكرت السترة إذا ما له سترة، لا، الأمر معتاد عليه، معتاد يعني اعتاد صلوات الله وسلامه عليه وقد اعتيد منه ذلك أنه لا يصلي إلا إلى سترة، ولو خالف هذه العادة لنقل، كما أنه لا يبول إلا قاعدة فبال واقفا فبين لنا ذلك، أنه لا يشرب من فيه القربة صلوات الله وسلامه عليه فخالف ذلك مرة فنقل لنا مثلا، وهكذا. فعلى الإنسان أن يعقل أمور دينه وأن يتمعن أو يمعن النظر في الأدلة. وفق الله الجميع. نعم. قل ما حكم ما هو حكم حلق الشارب الذي يحدثه بعض الناس حلق الشارب؟ نعم. يطلقون يطلقون اللحى ويحرقون الشارب. إيه نعم، إطلاق اللحى وإحفاء الشوارب أمر واجب متعين، سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أمره وفعله، وأمرنا بالمخالفة بمخالفة المجوس والنصارى والكفار والمشركين. فعلى الإنسان أن يكون منفذا لذلك. لكن إذا كان السائل يريد الحلقة للتقصير فهذه مسألة وقع فيها الكلام، لكن الكلام أو القول الذي أريد بيانه أن الإنسان يجب عليه أن يعفي لحيته وأن يرخي لحيته وأن يرسل لحيته ولا يبقي شاربه. يحلق الشارب، يحفي الشارب، ما يجعله كذا وكذا ويتبجح بهذا ويفرح بهذا. لكن الحلق بالموس فيه كلام للعلماء، وأنه قد يقول بعض العلماء أنه مكروه، لكن لو فعله إنسان لا حرج في هذا. لكن على الإنسان أن يحفي شاربه، قصره وهذا الأفضل أو حلقه، لكن يتركه ويربيه وينميه ويجعله شنباته كما يقولون وشيء من هذا القبيل ويحلق لحيته، هذه مخالفة واضحة. أو يجعل وجهه كله كوجه الفتاة أو المرأة، هذا أمور واضحة، يعني كلام يعرفه الإنسان لو سألته لعلم هو. والإثم ما حاك في نفسك وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس ولو أفتاك الناس وأفتوك، أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. يقول هل غير مستحب رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء ومسحهما بعد الدعاء، أو رفع اليدين بالدعاء بعد الطواف أو أثناء الحج؟ رفع اليدين بالدعاء له مواطن ثلاثة. أحيانا يكون مؤكد أو واجب، وأحيانا لا يجوز، وأحيانا يكون مسنون. النبي صلوات المواطن الثلاثة بعد الصلوات لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا بعد الطواف ولا في أثناء الطواف أنه رفع يديه ودعا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رفعنا ودعينا معنى هذا لا سيما إذا قلنا بالأفضلية ونسبناه إلى الرسول، معنى هذا أننا أحدثنا في ديننا وفي دين الله ما ليس منه، وفي دين رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه ما ليس منه. من أحدث في ديننا يعني في دين الله وفي الدين الذي جاء به عن الله صلوات الله وسلامه عليه. والذي يجب في الاستسقاء رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه ودعا، والذي يستحب في الدعاء على وجه الإطلاق. كل إنسان يريد أن يدعو يرفع يديه إلى الله، أو في دعاء القنوت، أو في مثلا كما توضأ ورفع يديه ودعا لأهل المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ودعا في بدر ورفع يديه إلى الله وبالغ في ذلك حتى كاد أن يسقط رداءه عن كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، وأشفق عليه أبو بكر من الإلحاح والمبالغة. فالإنسان عليه أن يكون دائما وأبدا سائر في عبادته وفي دينه وفي تعبده لربه بالأدلة وعلى ضوء الأدلة وبحسب الأدلة وبما ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في الاستسقاء نرفع، ويجب أن نرفع. في الدعاء على وجه الإطلاق في غير الصلوات، يعني في غير الصلوات وفي غير أعقاب الصلوات والطواف وفي أثناء الطواف نرفع، وهذه سنة الدعاء، يعني يرفع الإنسان يديه من باب التقرب إلى الله والتضرع إلى الله والابتهال والمبالغة في ذلك وتأسيا بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ما بعد الفرائض والنوافل وفي الطواف لا يجوز ولا ينبغي، لأنه لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه لا بأحاديث صحيحة ولا ضعيفة. إذن لماذا نعمل ما لم يعمله صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن انتبهوا يا إخواني، لو إنسان فرغ من صلاته وذكر ربه وفرغ من الأذكار المشروعة وسبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم ذلك بلا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وفرغ وتنفل أو لم يتنفل مثلا، ثم بعد ذلك أراد أن يدعو بما شاء ورفع يديه، ما يقال أن هذا بعد الفريضة. فالذي بعد الفريضة إذا سلم الإنسان واستغفر يرفعون الناس أو يرفع بعض الناس أيديهم بعد النافلة أو الفريضة، هذا الذي لا يجوز ولا ينبغي، فعلينا أن نتنبه والله أعلم. نعم. يقول أعمل بمستشفى وينتهي دوامي يوم 9:13 ليلة ليلة 10، فهل أستطيع الوقوف بعرفة؟ ثاني مرة. يقول يا أعمل بمستشفى وينتهي دوامي يوم 9:13 ليلة ليلة 10، فهل أستطيع الوقوف بعرفة وكيفية المبيت بالمزدلفة وجمع الجمار؟ نعم.